ان ننضبط على قد ما نقدر، وان نكتم لساننا كثيرا، وان نحاول ان نراعي برضه الناس اللي بيخدمونا، امام المسجد وعمنا الشيخ فوزي الله يكرمه، صبر علينا الراجل ده على فكره. فلازم نكون اهدى من هذا. الاخ اللي اتكلم في مساله تاخير صلاه المغرب مخالف للسنه، استنى اما الاقي يكلمني، لكن غلط انك انت تتسرع وتكلم الشيخ. عايزين ننتقل نتقي الله. هو ما اخشى ان تاخير صلاه المغرب مخالف للسنه، لكن يا اخي مش كل مره بنتاخر، مش كل يوم كل يوم بيتاخر صلاه المغرب، كل يوم بيتاخر مش كل يوم، ده هي مره عشان الراجل بس، يعني بدل ما تضيع مني صلاه الجماعه اصبر عليا شويه لله، اخدمني في دي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لا يرفخ حتى لا يسمع قدم داخل، يجيب راعي احوال المصلين ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما انتش عارف ظروف الطريق ايه، والعربيات والاشارات والزحمات وحاجات كتير. فيعني الصبر ليه ايه هو ده موضوع النهارده بقى. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله. ايها الاخوه، الناس بتوع التسجيلات يشيلوا كل الحته اللي فاتت بقى، ومن اول ايها الاخوه، والله اني احبكم في الله. احبتي في الله ليس الناس ايها الاخوه، اني احبكم في الله، احبتي في الله ليس الناس في عصر من العصور ولا زمن من الازمنه ولا وقت من الاوقات ولا مكان في الدنيا احوج الى المعاني الايمانيه منا في هذه الايام. اظن نحن في هذه الايام فعلا بحاجة الى كل المعاني الايمانية. يا شباب، هل كان الناس بحاجة الى التوكل على الله في كل مصالحهم الدينية والدنيوية اشد من حاجتنا في هذه الايام؟ لا اظن نحن فعلا بحاجة للتوكل على الله، صح ولا لا؟ بحاجة لأن نتوكل على الله ليدبر لنا أمورنا، بحاجة فعلا. أيها الإخوة، في زمن من الأزمنة ووقت من الأوقات كان الناس بحاجة إلى الخوف من النار أشد من حاجتنا في هذه الأيام؟ ما اظن. المعاصي صارت سهلة، والطرق الشيطانية في النصب والخداع والمكر صارت منتشرة وكثيرة وكثيرة. فلذلك الذي لا يخاف من الله لن يستطيع ان يحتفظ بايمانه طويلا. نعم، انظر من الشباك فاتت بزوجة جارك لا تغض بصرها عنك ولا عن بيتك، تمشي في الشارع فاتت بالنساء المتبرجات العاريات لو لم تخف الله فستعصيه، صح؟ نعم. ايها الاخوة، هل كان الناس في زمان من الازمنة يحتاجون الى قوة الرجاء لوجه الله اكثر من هذا العصر؟ ما اظن. والله يا شباب، والله لولا رجاءنا، لولا رجاؤنا لوجه الله الكريم ان يفرج عنا لاصابنا اليأس. والله لولا الرجاء الذي امرنا الله به ليئسنا ان ننال التخفيف في النار فضلا عن دخول الجنة. لولا الرجاء لحصل القنوط وحصل اليأس.

ترك الاهل والعشيره والدار والمال وصبر. صلى عليه صلى الله عليه وسلم صبر على فقد الولد. خرج ابنه معه الى المسجد ثم مات، ووضع ابن بنته في حفره ونفسه تقعقع فسالت ارواح وابنائه بين يديه، تقعقعت انفسهم امام ناظريه وهو صابر ساكن راضي صلى الله عليه وسلم، وصبر على الم الاذى فأوذي في المنهج وأوذي في الوطن وأوذي في السمع وأوذي في الخلق وأوذي في الرسالة حتى أوذي في زوجته وحبيبته صلى الله عليه وسلم. صبر على شماتة العدوم وتنكر الصديق وحقوق القريب، صبر على نيل الحاسد وتشف الحاقد وتألب الخصوم وتكالب الأحزاب وتكاسل المناورين، فصبر صلى الله عليه وسلم. صبر على صولة الباطل وقلة الناصف، صبر على شظف العيش وجفاف الفقر ومرض الحاجة وقلة ذات اليد وجذب النفقة وهذه المعيشة وحرارة الجوع ومرارة الفاقة، وصبر الصبر الجميل صلى الله عليه وآله وسلم. صبر على غلبة الخصم وقتل القريب وأسر الحبيب وتسريد الأصحاب والتنكيل بالأتباع، صبر على الجراح في البدن وفزع التهديد والوعيد وقعقعة الغارات وأهوان الغزوات، فصبر وصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. صبر على بطر الأغنياء وزهو الكبراء وشراسة الأدعياء وجلافة الأعراب وخلف الجهال وسوء أدب الجفاف، صبر صلى الله عليه وسلم. صبر على خيانات اليهود ومراوغة المنافقين ومتابعة المشركين وبطء استجابة المدعوين، ولكنه صبر. يا لصبره الجميل. يقال نطلق عليه واخذ فيصبر لعل الله يخرج من اطلابهم من يوحد الله، ثم صبر على فرج الفتح وسرور النصر وجلبة إقبال الدنيا. فرح حين رأى إذعان الملوك واستسلام الجبابرة ودخول الناس في دين الله أفواجا، فرح وهو يرى الكنوز تصرخ في أرعية الناس، فلم يأخذ لنفسه درهما واحدا. صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يتقاسمها الناس فلا يحتفظ لنفسه بقطمير، وهو وهو يحوس قطعان الإبل والبقر والغنم كالهاكل، ثم يوزعها على مسلمة الفتح ولم يظفر بجمل. صلى عليه صلى الله عليه وسلم لم يحرس لنفسه شاه. صبر على سكنى بيت الطين. ايها الفقراء والمعوذين، صبرا صبرا على الشقة الضيقة، صبرا على كثرة الاولاد مع ضيق الرزق، ضيق ذات اليد، ضيق ذات اليد، صبرا. فلو عرفت حال النبي لسرك ما انت فيه. كما كان عنده في دهواب امي ونفسي نصف ولا عشر ما عندك. صبر على سكنى بيت الطين وعلى اكل الشعير وافتراس الحصير وركوب الحمار ولبس الصوف صلى الله عليه وسلم. صبر حياته الصبر. الاب مات ولم يرى، والام لم تكمل رضاعه، والجد فارق الدنيا قبل بلوغه ولم يحطه برعايه، والام ذهب وقت النضال احوج ما يقر اليه، وخديجه وسعته يوم الحب. صبر صبر ابنه فارت روحها يوم تمام الحب، وعليك ترمى بالسنا يوم كمال الانس، وحمزه يختن في عز زمن المطاوله. فصبر صبر. انيس بالمدينه تنخص عليه المنافقون انثى، استمسك بالنصر في بدر فاسرعت غصه الالم في احد، اسهر وجهه كالقمر ليله البدر فشد راسه بالسهام، تالات اسنانه كالدرر فكسرت ثنيته في المعركه، سبقت ناقته الابل فسبقها اعرابي على قعود، ليبقى اجره في الاخرة موفورا. فداه ابي وامي ونفسي، من صبرك صبره. يقول ابن الجوزي: والله لو ابتليت الملائكة ببعض هذا ما صبرت. ابن الجوزي يجد. ولكننا نقول لم نعرف في سلالة البشر احدا صبر كصبر النبي، لذلك نال اسم الحب فصار حبيب الله صلى الله عليه واله وسلم. صبر بعد كل انواع الاذى ليبقى اجره في الاخره منصورا، ليظل سعيه عند ربه مسكورا، ليلقى وليه ومحفوظه مسرورا، ليستمع له الثواب كله اوله واخره، قديمه وحديثه، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. استحق ذلك لانه صبر فله السلطه، صبر فله تمام الرفعه، صبر فله الوسيله والفضيله والمنازل الجليله، لانه صبر له المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، لانه صبر له الشفاعه والخطاب والقرب والحظوه، لانه صبر. كذبوه شتموه اذوه فنزل اصبر على ما يقولوا، حاربوه نازلوه شتموه قاتلوه قاتلوه، فانزل عليه واصبر وما صبرك الا بالله. هجروه اعرضوا عنه صدوا عن سبيله وقفوا في طريقه، فامر

عملت فيه مثل عمل فلان هذا بنيته وهذا بعمله فهما في الأجر سواء. لو قالها رسول الله في الحد لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة فلم تصلح في الخير. لو جلست تستعرض شريط حياتك هتقول لهم 100 مرة لو صبرت. الصبر ايها الاخوة قلعة حصينة لا يقتحمها جيش ولا يدخلها عدو. الصبر دقة حصينة لا ينفذها سهم ولا يلجها نبل. ايها الاخوة تعرفون الصبر، الصبر الصبر مجاهدة الاحباط، الصبر مراغمة الفشل، مناسلة الخطوب، الصبر قبض على التمر، الصبر ستر للجرح، الصبر كتمان للمصيبة، الصبر تبسم لهواء الراحة، الصبر الصبر يا شباب الصبر ذات لا ينفد، الصبر معين لا ينضب، الصبر صاحب لا يمل، الصبر الصبر يا شباب الصبر لا يهالت خور الطبيعة طبيعة النفس الإنسانية لا يهالت إلا بالصبر. يا شباب جرح النفس لا يضمت إلا بالصبر. الصبر مثلاة للهموم، مفرة للمهموم، ترويح للمنهك، عزاء للمصاب. الصبر إذا كان معك الصبر فلا عليك، فلا عليك من عدد العدو ولا عدده، لا عليك من عدد العدو ولا عداده، لا عليك من نائه وزناده، لا عليك. إذا كان معك الصبر تلقى الخطوب الكوانح وأنت ضاحك، تصارح نكبات الدهر وانت باسم. ايها المريض، ايها الفقير، ايها المظلوم، ايها المبتلى، يا من تعاني الضنك، يا من تعاني الكرب، عليك بالصبر. الصبر لله. من أضجت قلبه الأزمات فدواؤه الصبر، من أدمت عينه النكبات فضماده الصبر. تأتي الكربات بعضها فوق بعض عاصفة نازفة قاصفة، فيأتي الصبر فيكشحها، يتألف الحساد والشامتون على المصاب المنكوب، يجتمع الحساد ويتألف الشامتون ويجتمع أهل الأحقاد على المصاب المنكوب، فيطوف عليهم طائف من الصبر، فإذا هو يلقف ما يأفه. أخي حبيبي يوم لا قريب يواسي ولا صديق يعزي ولا صاحب يتفكر ينوب الصبر عن الجميع. يتكلم الصخر. لابد ايها الاخوة وانت ترى اليوم الطغيان المادي، طغيان الحرمية، طغيان الفسق والفجرة، طغيان الكفرة والمجرمين، طغيان عجيب تحتاج تصرف وتيجي تصبر ما تقدرش. الخنفاء لما صحب موسى عليه السلام الخضر قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا، قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خضرا؟ وفعلا لم يصبر موسى شيء قدامه، وفي تيتي وسفينه بتتخرم وناس يزوم والتاني بيبنيلهم حاجه معاش. ايه ده؟ امال ده لو شاف اللي احنا بنشوفه. حاجات عجيبه. تصبر ازاي؟ فلن تصبر الا اذا احط بما تراه خبرا. محتمل تفهم ايه اللي بيحصل ده؟ ايه المناسبه ده؟ ايه اللي قدامي ده؟ مش ممكن تفهم حين تعلم انه ما من شيء يجري الا بقدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كيف تلمح بالبصر حين تعلم يقينا أن نواصي الخلق بيد من؟ بيد الرب، وأن هؤلاء الخلق مقهورون مربوطون مربوطون بأفكارهم. فحين ترى تصبر وتتعجب، بل لن تملك ساعتها إلا العجب لما أمر الحداد بقتل سعيد بن جبير. ضحك سعيد قال رسوله ما يضحكك؟ قال اتعجب من جرأتك على الله مع حلم الله عنك. اي دين فطرك ان تتعجب من جرأة هؤلاء الفساق على المعاصي والله حليم ستير يمدهم ويعطيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدفعون له الولد وهو يرزقهم ويحافيهم. مش عجيبه دي؟ يحب الدين ويسم ربنا ويسد ويلحق ويؤذي ويصل وربنا مديله صحه وفلوس، تتعجب؟ لا ما تتعجبش، هو ربك فين؟ قادر ان يقتل به الارض ولا لا؟ قادر. وخسف بمن هو اكبر منه. قال تعالى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. عن قارون ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ها

صبرك. يعني ايه اتق الله في صبرك يا شباب؟ الصبر له ثلاث آفات: الوهن والضعف والاستكانة. الصبر بيولد ثلاث آفات: الوهن والضعف والاستكانة. فاتقوا الله ان تصبر ولا تصيبك امراض الصبر اللي هي الوهن حب الدنيا والضعف الفتور عن الطاعة والاستكانة الميل الى الكافرين. اصبر واحتفظ بالتقوى لتتقي بالصبر الوقوع في هذه الافات الثلاث. اصبر واتقي الله في صبرك واتقي الله واصبر على التقوى. اصل واحد يقول لك يا عم انا اتقيت ربنا كتير وما فيش فايده. لا لا كفايه كده بقى. لا انا اصبر لحد امتى؟ اصبر واتقي الله. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون ايه محيط. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر. قلنا السبب الاول للصبر ان تعلم انه ما من شيء الا ويجري بقدر الله. اثنين ان الناس في قبضة الله سبحانه وتعالى. ثلاثة الاستعانة بالله، انك دايما تقول يا رب صبرني يا رب. قال تعالى واصبر وما صبرك الا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يفتحه الله. يرمي بنفسك مش هتقدر، لكن بالله يقدر، لكن بنفسك هتفلت. عشان كده قلنا الصبر محتاج لعلم. محتاج ليه؟ لعلم شرعي، انك تتعلم. المستعجلين اضاعوا الدعوة، المستعجلين اضروا بمسيرة الدعوة، المستعجلين ضيعوا انفسهم. ليه؟ لنقص العلم. العلم الشرعي كثيرا ما قلت لكم ان الحماسة القلبية والقناعة العقلية ان لم تندرج بعلم وخبرة العلماء الكبار تضر فيه، تضر فيه. لابد من الرجوع للعلماء الكبار. ماتوا الله يرحمهم الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، لكن في بقية ما زالت، ما زالت هناك بقية. الشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان والشيخ بكر ابو زيد، هؤلاء مشايخ ايضا ما زالوا، ما زالت هناك بقية نستطيع الرجوع اليها من ائمتنا وعلمائنا ودعاتنا. ما زال مشايخنا فيهم خير تحترق، تحتاج الى الرجوع والثبات مع تعلم العلم الشرعي على وجه صحيح، وان تستعين بالله. تأمل قول ربك واستعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يعينك على ما انت فيه، وانت تستعين بالله على الصبر. شفت ازاي؟ انت تستعين بالصبر وتستعين بالله على الصبر ليصبرك. اللهم علمنا الصبر واجعلنا من اهله الصبر صلى الله عليه واله وسلم. اذا اوذيت فتعز وقل لقد اوذي حبيب الله باكثر من هذا فصبر. صلى الله عليه واله وسلم ما اكثر من هذا فصبر. وطلع عليه صلى الله عليه واله وسلم اذا مرضت فقل قد شدد البلاء على نبينا باشد من هذا فصبر. اذا جاعت فقل لقد اخرج الجوع رسول الله من بيته في ساعة الحرب. وربط على بطنه حجرين من الجوع. طلع عليه أفلس وتصبر، إنما الصبر بالتصبر. انت طبيعتك انك واد نرفز صار استعجل صار ما بتطيعش دمك حامي خلاص. انت دلوقتي التزمت وربنا امرك بالصبر، تعمل ايه؟ تصبر تصبر. الصبر الجميل، قال تعالى فاصبر صبرا جميلا. هو الصبر يبقى جميل ويبقى مش جميل؟ اه الصبر الجميل لا شكوى فيه، فلا يخسف وجه محاسنه احتراز، ولا يسلم تاجه تفخر. هو ده الصبر الجميل. ايه الصبر الجميل بقى؟ الصبر الجميل حبس القلب عن التفخر، وحبس اللسان عن الشكوى. عامل ايه؟ الحمد لله، بس مش الحمد لله، لا مش دي. ها ايه الاخبار؟ والله الاخبار انا مني الحمد لله ولا دي. احوالك ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. لا ولا دي كمان، لا لا لا مش دي، وانما زي ما قلنا ان تتجرع المر من غير تعبد وانت مبتسم خالص في منتهى الاريحية والانبساط. لمين؟ اقول لمن انت وعزتك وجلالك ما كنت صبار، بس انا صابر عشانك انت بس، ليك انت بس، وما صبرتش الا من يوم معرفتك يا رب. لكن قبل معرفتك بالجد بس انا صابر ليك. هي دي الصبر الجميل لا شكوى فيه، فلا يخدش وجه محاسنه اعتراض، ولا يسلم تاجه تسحب. الصبر الجميل سكون القلب تحت مجاري الاحكام، اطمئنان للعاقبة، انتظار للفرج، احتساب للاجر. ده الصبر ليه؟ الجميل. الصبر الجميل لان الصبر قد يقع ولا يكون جميلا، صح؟ تقول معلش اصبر، لا هنعمل ايه؟ ما تصبر عادي، ادام هتصبر يبقى اصبر، اصبر صح. لكن الصبر غير الجميل لا يكتم صاحبه شكوى. كل ما حد يدخل عليه ايه الاخبار؟ قل والله بطني وصدري ودماغي ورجلي ومش عارف مش عارف اعمل ايه. الحمد لله برضه نعمة. نعمة ايه؟ من تطينتها تشكو من لا من يرحمك الى من لا يرحمك. ما تشتكيش تجده لا يسر حديثا ولا يدع معاتبة. يا شباب الصبر غير الجميل تحمل مع انين، تجلد مع تكلف، تصبر بلا تتمل. يا شباب الصبر الجميل حمل المصيبة بصمت، تلقي الفاتحة بسكون القلب، تقبل الصدمة بلا يا شباب الصبر الجميل جميل جميل، لا يجد الشامت دليلا على المصاب يدان به. لما يجي حد يشمت فيك ما يجيش، مش باين عليك الا كل جميل، كل جميل. ولا يجد الحاسد اثرا للنسبه على المنكوب فياخذ طربا. الصبر الجميل محتاج ده، الصبر الجميل يا رب ارزقنا الصبر الجميل. الصبر الجميل يحتاج العلم خاص. الصبر الجميل يحتاج يا شباب الى النظر الى حسن العاقبة وحسن اختيار الله للعبد. حسن اختيار الله ايه؟ العلماء لما يجوا يرجحوا، العلماء لما يجوا يرجحوا ايهما افضل، الغنى ولا الفقر، يقولوا الفقر افضل. انت مين؟ يقولون لان الله لا يختار لنبيه الا اكمل الاحوال، فلو كان الغنى افضل لكان النبي غنيا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولكنه قال حديث صحيح كان، اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا ومات مسكينا. كان دعاءه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فاحواله تجعلك انت، اذا كان ربنا اختار ده النبي ام لنا، الحمد لله. محمد ابن سيرين لما اصابه الفقر في اخر حياته، الرجل تاجر وغني اخر حياته خايف، والتبنى بعين عين والتجن كان بغير وهو ساجد يبكي ويقول اللهم لك الحمد والشكر بأي يد لي عندك وأي عمل صالح تقبلته مني، أكرمتني بما تكرم به عبادك الصالحين، أفقرتني وأفقرت عيالي، اللهم لك الحمد. كم بيشكر ربنا، هي دي قضية أنت تنظر عشان توصل بقى صبر جميل إلى أن المصيبة اللي أصابتك دي منين؟ قلناها كتير، من حبيبك، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك، صح كده؟ دي جايه منين؟ من حبيبك، وكل ما يجي من كل اللي يجي من حبيبك حبيبك. قال له كده، قال له ايه؟ قال ولئن سألني أني التمي بمساءه فلقد ترني اني خطرت بذلك، ولئن سألني ان ملتني بمساءتي، قال ولو اني زعلني ان انت كتمتني فلقد ترني اني خطرت بذلك. انا لكن انا مبسوط ان انا جيت على بالك حتى لو بالشتيم. ده واحد بيقول لواحد، قال له ايه؟ وإن كنت في هجري سعيدا مسرورا، الناس حافظينها، وإن كنت من هجري في سرور فإني من سرورك في سروري. أنا لو أنت مبسوط أوي إنك بعيد عني خلاص أنا مبسوط، عشان أنت دول الحبيبة. أمال أنت تقول لربنا إيه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لما تمرض بتوجعني قوي دي. معاذ بن جبل رضي الله عنه لما نزل الطاعون في ارض عمواس في بلاد الشام كان بيقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير. ايه ده؟ فطعن ولده عبد الرحمن ومات، وزوجتاه وماتتا، ثم اصابه الطاعون في يده فكان يقبلها، في قبره الطاعون. فقال له اصحابه يعزونه انها صغيرة صغيرة. قال حتى ان يبارك الله في الصغير فيصير كبيرا. فاصبح وقد ملأ الطاعون جسمه. الناس دول كانوا ايه؟ هم دول اللي بيحبوا ربنا صح. ان تفهم معنى قول الله وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. عند البلاء وعند المصائب يأتي من هذا المنطلق لسبب الصبر مش صبر على البلاء بس في نوعين تانيين للصبر. صبر على الطاعة مذكور في هذه الايام. عمرك سجدت ساعة قول يا ولا لا مكسوف ليه؟ انا عارف انك طول عمرك خايف معناتها ايه؟ ايوه بليه تعبان تحيان. اصبح لو عملتها يا ابني فضلت ساعة قلت سبحان ربي الاعلى وتفكر سبحان ذي الملكوت والجبروت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم لك اللهم سجد لك عظمي وعصبي ومخي وجناني وما استقلت به قدمي. لو سجدت ساعة تقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تبص ساجد وتنادي وتدعو وتبكي وتتوسل وتثني على الله وتستغفر ساعتها هتحس بحلاوة الايمان لازم بس من الناس صبر قبل ما يشعر يوم صح. وتلاقي المشايخ بيقولوا لك كده اسكت لحد قبل ما تتعبون يا ابني اتعب شويه لله في حماس تحت مره للدنيا حصل ما حصلش مره واحده بس مره تخيل وفضلت تقاوم برضه وانت تعبان وانت مريت حصلت ولا ما حصلتش؟ في شويه كده كنت بتعمل خدمه لواحد وبعدين تعبت وهو تعبك وعرفك وزيك وبرضه استمريت وانت تعبان حصل كده ولا لا؟ الصبر على الطاعة. صوم يومين انا قلت لكم صوموا 29 يوم صمتوا 28 طيب 28 يوم متواصلة مش متواصل ما تاكلش فيهم خالص يعني لا تفطر كل يوم المغرب بس غريب موضوع الاثنين والخميس ويوم الحد يجيبها ويوم الاثنين بالليل يكملها محسش بالصيام محسش بالصيام عايزين ايام ورا بعضها عشان تنكسر وتزيد. صبر على الطاعة انك انت تقوم الليل 20 سنة ورا بعض كم ياد انت مش قادر تكمل 20 يوم منك لله. يا شباب قلت لكم نصيحة قبل كده والله انا بحبكم في الله خايف عليكم الزمن اللي احنا عايشينه فيه عايشين فيه ده الحيطة صعبة فاخر الله يحافظ على قلبك صعب تحافظ على عينيك من غير معاصي صعب تحافظ على لسانك من غير كلمة وانفاق صعب تحافظ على وجهانك. اقول لهم يا عم القصة بتاع امبارح راكب السالف عربية من اخ شاولهت فوجئت انا ماشي العربية ولا نزلت تحت كبوت دخان والناس اتلمت وبتاع جات الواقفة قلت انا قهوة اه والله يمكن الواد بتاع القهوة معاكم دلوقتي ربنا يستر المهم وقفت قلت انا قهوة قعدنا نجيب مية وبتاع ومش عارف ايه وهم مشغلين واحدة قاعدة تنزب وهي غلطة ومش هتعود وهي غلطة ومش والله ريت ما يجيتمش الساعة انا ما سمعت زي الكلمتين دول وهي غلطة ومش هتعود وهي غلطة دول يا ابني خراب والله حرام ايه في الليل وليه السندر فيه قال لي وليه برضه بتغلط في الست واختم بالله الكلام ده حصل امبارح بالليل الشاهد ايه حافظ على ودانك الثاني تحافظ على عينيك الثاني تحافظ على قلبك الثاني ومخك الثاني ان يعصمك الله ان يحرمك الله ان يحميك الله لذلك تلك حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام قدمت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق الكلام ده بقالي سنين بطالب الإخوة بيه إنك يا ابني محبوس 40 يوم على ذمة القضية قضية ايه النفاق انت متهم انك منافق محبوس 40 يوم يوم تكمل 200 صلاة 40 يوم في 5 صلوات في اليوم والليلة في سماء تدرك تكبيرة الإحرام تاخد البراءة وإن تفضل طول عمرك متهم انك منافق عايزين نبدأ من الليلة دي من صلاة الفجر بكرة 40 يوم تدرك في 40 يوم تكبيرة الإحرام في جماعة في 5 صلوات مين يقدر عايزين نبدأ بس انا مش عايز 2-3 اطار ديهم عايزين كلنا دوبة واعتبرها تحدي هندخل ايه تحدي اصل هي حاجة من 2 ياخذ الجراح ياخذ الجراح ما فيش حل كل حاجة من 2 دول يا شباب مش هيصلك ده الا بايه بالصبر بالايه بالصبر من طريق ما يذكر ان احد اخوانا حافظ على الموضوع ده 33 يوم وفي اليوم 34 راح يصلي الفجر فتح المسجد واذن وقعد ساعة لربع ومحدش جه فاضطر يقيم ويصلي لوحده واتحسبت له جماعة يعيد من الاول تخيل بقى يعني انت لو صليت 30 يوم وجيت يوم فوتت تكبيرة الإحرام في فرض واحد تحتاج تعيد من الاول عايزين نواصل 40 يوم دول لن يكون هذا الا بالصبر الا بالايه الصبر محتاجين بقى الصبر الجميل الصبر الجميل ده صبر على الطاعه قلنا صبر على الثلاث وصبر على الطاعه وصبر عن المعصية يا شباب حين تراودك نفسك على معصية تعمل ايه اصبر يعني الواد المدخن اللي تاب اللهم تب على كل عاصي مسلم لما نفسه تقول له عايزين ندخن سيجارة قل لها طب نعمل 40 يوم دول وعد ما طولتيش سيجارة في حياتك الانسان لما يكون زي ما قلت لكم كده واحدة متبرجة معدية شافة وهي جاية جنبها ونظرة غمض عينيه اصبر بس لحظة عدت خلاص خسرت ايه ولا حاجة صورت الصبر وانت قاعد في وسط لعبة وهبت عليك انك تكذب كذبة ها اصبر بس شوية اصبر والعقل كان فرض وما كتبتش وتبقى خسرت ايه الصبر عن المعصية الصبر عن المعصية ان تصبر عن معصية الله يا شباب صبر على الطاعة الصبر عن المعصية. ليه دايما نسوس في الطاعة وما نسوسش في المعصية؟ يعني توه ماشي هتوب من يوم الجمعة ان شاء الله. توه بس اخلص الدراسة وغور من الجامعة الترك دي وتوه. ليه نسوس في الطاعة وما نسوسش في المعصية؟ انا عايزك تتعلم التسويس في المعصية. لما انت تراودك على معصية قول طيب ان شاء الله السنة الجاية باذن الله بعملها. خلينا بقى السنة اللي بعديها. هكذا سوس في المعاصي. سوس اكل اكل اكل المعاصي فتموت ولم تعطي الله عز وجل. يا شباب مما يعين على الصبر معرفة اجر الصابرين. انتوا مستعجلين ولا لسه شوية؟ النص ساعة اللي مستعجل يمشي بس. يا صلى الله عليه وسلم قال تعالى شو اجر الصابرين هتريدوا تسلم القران. قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المفلحون. وقال تعالى ولئن صبرتم لآخرون للصابرين. وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا وثانية الألم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا داخل السورة مثلا. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد ما جاتش إلا في موضعين اثنين في القرآن منهم هذا الموضع بعد الثناء عليه بالصبر. يا شباب من أراد الجنة عليه بالصبر. من أراد السكينة في الأرض عليه بالصبر. من أراد الإمامة في الدين عليه بالصبر. من أراد النجاة من سيد الفائزين فعليه بالصبر. من أراد رفع البلاء فعليه بالصبر. من أراد أن يكون ممدوحا عند الله عليه بالصبر. الصبر الصبر. ولكن كما ذكرت لكم أن الصبر يحتاج إلى علم. فواحد للصابرين اثنين الصبر يحتاج إلى علم. اثنين الصبر شديد. قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور. وقال تعالى واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. صبر شديد. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. القاعدة الأولى الصبر يحتاج إلى علم. القاعدة الثانية الصبر كبير. القاعدة الثالثة أن الله يبتلي صبرك هل تصبر على الصبر أم لا. الله يبتلي صبرك. انت شايف الناس

يعني ما ختمتش القرآن من رمضان اللي فات. يا صبرك يا اخي يا صبرك عن الله. ما صمتش حياتي بفقر ولا نوم. يا صبرك يا اخي يا صبرك عن الله. ما خلطش الليل انا في رمضان. يا صبرك يا اخي يا صبرك عن الله. ما التسليم بيدخل. يا صبرك يا اخي يا صبرك على الناس. ما مسلم ما بيغضش بصره. هو مواظب على معصية معينة. كل ده اسمه صبري عن الله. ده لو واحد جه من سفر وبقالك اسبوع ما شفتوش يقول لك ايه؟ يا صبرك يا اخي صبر اسبوع ما شفنيش وانا جنبيك. وربك كل ليلة يناديك هل من مستغفر؟